بسم الله الرحمن الرحيم. أبو يعلى محدث الموصل وصاحب المسند. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بماء فتوضأ ثم ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبعث على السرور والبهجة والفرحة، لأنه يقرر أن الوضوء إحدى المطهرات من الذنوب والآثام في الإسلام. وهذا الحديث النبوي رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، وكذلك رواه أبو يعلى محدث الموصل، الذي سوف يكون الحديث عنه وعن جهوده في خدمة الحديث النبوي في هذه الحلقة. وقد ذكر الحافظ المنذري هذا الحديث في عداد الأحاديث التي رواها أبو يعلى في كتابه الذي هو بعنوان الترغيب والترهيب. وهذا يدعونا مرة ثانية للتعرف على هذا المحدث الفاضل أبي يعلى الموصلي، الذي قال عنه الذهبي: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام، واسمه أحمد بن علي التميمي الموصلي. ولد أبو يعلى الموصلي في شوال 1200 للهجرة، وتوفي 730 هجرية، فعاش 97 سنة، فهو أكبر من النسائي 5 سنوات. لقي أبو يعلى المحدثين الكبار في حدثته، وارتحل إلى الأمصار بتوجيه وعناية من أبيه وخاله، ثم بهمته العالية فحصل العلوم وعلى إسناده في الحديث النبوي. حظي أبو يعلى بثناء وتقدير العلماء والمحدثين له، فهذا الدار قطني يقول عنه: هو ثقة مأمون. وهذا والد أبي عبد الله ابن مندة، وقد رحل إلى أبي يعلى لسماع الحديث منه، فقال له: إنما رحلت إليك لإجماع أهل العصر على ثقتك وإتقانك. وذكره يزيد بن محمد الأزدي في تاريخ الموصل بعد أن سرد نسبه وكبار شيوخه، فقال: كان أبو يعلى الموصلي من أهل الصدق والأمانة والدين والحلم، عاقلا حليما حسن الأدب كثير الحديث، صنف المسند وكتبا في الزهد والرقاق. وهذه الكتب تحمل توجيهات رائعة لطلابه وتلامذته، فكثيرا ما كان يلفت نظر هؤلاء التلاميذ إلى العناية بذكر الله تعالى، فيقول: ما تمتع متمتع بمثل ذكر الله تعالى. قال داود عليه السلام: ما أحلى ذكر الله في أفواه المتعبدين. أقول إن ذكر الله تعالى وجهت إليه آيات القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو أدب من آداب الإسلام، حيث بيّنت السنة النبوية ضرورة مراعاة تلك الآداب، محددة الأذكار والأوقات التي يجدر بالمسلم أن يستثمرها في ذكر الله تعالى، فإن من ذكر الله ذكره الله، وبذكر الله تطمئن القلوب، وإن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، كما روى البخاري. بل روى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. هذه إشارة عابرة إلى ضرورة العناية بذكر الله تعالى وفق توجيهات الإسلام، نبه إليها هذا المحدث الفاضل الحافظ أبو يعلى الموصلي، فقد كان رحمه الله تعالى من المواظبين على رعاية الدين وأسباب الطاعة. وهكذا جمعت هذه الأحاديث لنا بين طهارتين، طهارة الظاهر في الجسد والبدن وطهارة الباطن في الروح والنفس. وإذا كانت معظم مصنفات أبي يعلى الموصلي قد فقدت، فإنه بحمد الله تعالى قد وصل إلينا مسنده، ويبدو أن أبا يعلى قد صنف مسندا كبيرا ومسندا آخر صغيرا. أما المسند الكبير فقد اعتمد عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري والمتوفى سنة 52 و800 للهجرة في إخراج كتابه الذي هو بعنوان المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية، حيث جرد العسقلاني ثمانية مسانيد من زوائدها، ويعني بالزوائد ما زاد من الأحاديث النبوية في هذه المسانيد عما جاء من أحاديث نبوية في الكتب الحديثية الستة، وجمع هذه الزوائد في كتابه الذي ذكرته آنفا وهو المطالب العلية في المسانيد الثمانية. ومسند أبي يعلى هو واحد من هذه المسانيد الثمانية، وهو عمل مفيد وهام، وبخاصة أن العسقلاني رتب كتابه على الأبواب الفقهية خلافا لترتيب المسانيد المستمد منها تسهيلا على الباحثين والدارسين. أما المسند الصغير وقد أشار إليه الحافظ الهيثمي المتوفى سنة 700 هجرية في مقدمة كتابه الذي هو بعنوان مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، فذكر أنه أيضا جرد مجموعة من المسانيد من الأحاديث النبوية الزائدة على الكتب الستة، ومنها المسند الصغير لأبي يعلى، وكذلك رتبه أي رتب الهيثمي كتابه مجمع الزوائد على الأبواب الفقهية تسهيلا على الطالبين. وقد كان المرء يتمنى لو أنه وصل إلينا مسند أبي يعلى الكبير، ولكنه لم يصل إلينا إلا المسند الصغير. وقد قام ثلاثة من الباحثين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق مسند أبي يعلى الصغير، ونال كل واحد منهم درجة الدكتوراه عن هذا العمل القيم، وإنني أرجو أن يخرج هذا المسند محققا مطبوعا إلى أيدي طلاب العلم والحديث النبوي قريبا. ومسند أبي يعلى مثل بقية المسانيد، لكنه لم يلتزم ترتيبا معينا، فقد بدأ بمسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم علي، ثم بقية العشرة، وانتهى بمسند سهل بن سعد رضي الله عنهم جميعا. وتأتي أهمية مسند أبي يعلى الموصلي باعتباره أصلا من أصول السنة المطهرة، وكذلك لكونه يتضمن طائفة كريمة الأحاديث النبوية تفرد بها عن أهل الكتب الستة وهي زائدة عليها، وهناك أحاديث أخرى شاركهم فيها أو شارك بعضهم فيها. وأمر آخر يعزز قيمة الكتاب ويؤكد أهميته وهو علو الإسناد فيه، وعلو الإسناد مطلب غال. يقول الإمام أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عن سلف هذه الأمة. وقد روي أن يحيى ابن معين وهو من كبار المحدثين قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ فقال: بيت خالي وإسناد عالي. ولك أن تعلم أن الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله مع سلامته من الضعف، والعلو في الإسناد يبعده من الخلل، وبخاصة إذا كان القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف، وهو من أجل أنواع العلو كما ذكر ابن صلاح في علوم الحديث. وقد وصف أبو حاتم البستي أبا يعلى الموصلي بالإتقان والدين، ثم قال: بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس. أما مصنفات أبي يعلى الموصلي الأخرى والتي وصلت إلينا بالإضافة إلى مسنده الذي سبق الحديث عنه هي المعجم، ويتضمن أسماء شيوخه وعددهم كبير جدا، وهو كتاب مخطوط، ولأبي يعلى الموصلي كتاب المفاريد وهو يتناول الصحابة الذين ليس لهم إلا رواية قليلة أو رواية مفردة، فلذلك سماه بالمفاريد، وقد طبع أخيرا بدولة الكويت بعناية أحد المحققين. وإذا كان اسم أبي يعلى الموصلي غير متداول كثيرا كبقية أصحاب المصنفات في الحديث، إلا أنه إمام، ويكفيه أن النسائي صاحب السنن وأبا حاتم محمد بن حبان البستي، والطبراني صاحب المعاجم، وابن عدي، وكلهم من أصحاب الشأن في ميدان الحديث النبوي، كلهم من تلامذته، من تلامذة أبي يعلى الموصلي، وغيرهم وغيرهم كثير. وهذا هو أبو يعلى الموصلي ينشد أمام تلامذته وطلابه أبيات من الشعر فيها موعظة وذكرى، فيقول: لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زل، والمرء يطرحه الذين يلونه في شر إلا، ويخونه من كان من أهل البطانة والدخلة، والموت والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. رحم الله أبا يعلى الموصلي محدث الموصل الذي كان يحدث احتسابا لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.